لا هذاك هو، نحن تصبحنا وتصبحنا على ارواح. لو كان وك الشيب هذاك هو ماشي البقر كاساندرا طمح لبها، وهو سير الراجل متبندر راقد. ها ليد، ها مخلوق، هذا القاعدة احلى من البقرة. كذاتك لتحل بها؟ لا رد قاعدة احلى بها، انا راني مريضة. مش نقول لك راني طاحت امس اتزلقت. والله كركة تدنسي. لا ودي مرة قلت لك اوقف. الا ما جيت نحلبها كنا وياك. هذاك هو قال لي شو نحلبها انا وياك. هو انا رجلي توجع فيك، فاش باش نمشي نحلب؟ العيد اخويا، العيد اخويا، رجلي توجع فيا برا يهديك. يا بنتي والله ما نمشي كان نحلبها كنا. هاني مشيت. هذاك هو. احلي سكتني البقرة. سكت البقرة ولا؟ ها العيد اخويا اوقف اوقف. سكتك بقرة؟ اي اللطف عليك، اللطف اللطف، صار الحال فيه اللطف. هاك هو، انا راني قلت لك خلينا نمشي نحلب، لا تقول نمشي. ما قلت لي ريا رجلي توجع فيا. انا قلت لك رجلك توجع فيك. الدنسك ياك الدنس، ارقد نعني ماشي شر ضرب بالطبيك، فاش مشي لويك نهار رجلك مضروبه. نعني ماشي بالطبي. وانا نبت وحدي. لا اش عندي فيك انت عاد سكتك بقرة لويك. وشكون مشي لويني؟ لا برا نادي عاد جيرانك البهين. هاي على خير، هاي باي باي، انا ماشي. ها نتبارك على راحك باهي.